لما تجينا يا توي سلطة العيد قف وسوسنا نظر تغيق الحب نسيك الييرة والغار نفنف كاس الجمر تغيق فات نسيك لنا يغلى وما نار نساسنا توب ويمينا تايني تلاقيتي مشهور تانسلتي ميتاد نسيسني غافوس براتا